قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. أخرجه الحافظ أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضرب وسيلة من وسائل التقويم والتربية، ولا ينبغي أن يلجأ إليها المربي إلا عند الضرورة، وذلك فيما إذا مارس كل الوسائل التربوية في مجالي الترغيب والترهيب فلم ينجح، وخشي من تفاقم المخالفات التي تؤدي إلى الشذوذ والانحراف. وأصحاب العقول الكبيرة والتدابير الحكيمة يستطيعون الوصول إلى تقويم المخالفين بدون اللجوء إلى الضرب، ويأتي على رأس القائمة في هذا السلوك سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفيد هذا الحديث. فأساليبه التربوية كانت تسير على أفضل السبل من غير اللجوء إلى الضرب. وقد أخرج الحفاظ مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاماً لي بالصوت، فسمعت صوتاً من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط من يد الصوت من هيبته. وفي أخرى: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. فهذا توجيه تربوي سديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أبا مسعود البدري رضي الله عنه بقدرة الله تعالى عليه، وأنه إذا ظلم ذلك الخادم فإن الله جل وعلا يحاسبه على ذلك يوم القيامة. ولقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب النار على ذلك الظلم، مما يدل على فظاعة هذا الأمر وخطورته في الآخرة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.